حضر ولم أجده يلي الغياب عجبه حضر ولم أجده ما فيش في يوم وحشة الضحك واللمة الضحك واللمة طب قولي بالزمة الضحك واللمة الضحك واللمة طب قولي بالزمة ما بقتش بتجنة من عننا شغلة حضر ولم أجده حضرت كم نومة وكتبت على بابا طولت للغيبة ولا حتى على بالة حضرت كم نومة وكتبت على بابا طولت للغيبة ولا حتى على بالة وقلت على الكبير سألت يا ما وعاوزين نشوفك عاوزين هالشغل Love.